أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قبول دعوة الروافض للأعراس وهل تحل ذبيحتهم؟ ذبيحتهم لا، أما دعوتهم إذا كان يرجى أنهم يتوبون وأنهم هذا من تأليفهم للتوبة، نعم، أو أنهم جيران، الجار له حق بعد، إذا كانوا جيران ادعوه، نعم.